رد شرف. التفت عاصم نحو أروى التي ألقت عليه الجملة من بعيد بصوت مسموع، ثم اتجه نحوها وهو يسير خلفها نحو المطبخ مكررا الكلمتين بهمس، وقد وصلت دهشته للحد الأقصى، وتساءل باهتمام ظهر جليا في نبرة صوته الجدية: ما قصة هذه الجريمة؟ أخيرا حصل شيء ما أفعله على اهتمامك؟ أنجزي يا أروى، قالها بنبرة آمرة اعتاد الحديث بها مع الجميع، فابتسمت وهي تحرك رأسها بيأس من عادته تلك، وهي تقوم بإفراغ الطعام في الأطباق قائلة: طبيب أمراض نساء وصديق شخصي لابن أحد عمالقة الاستثمار في الدولة، وجدوه مقتولا في عيادته الخاصة، ممرضته هي من اكتشفت جثته مساء اليوم التالي، ووجدوا هذه العبارة مكتوبة على ظهره باستعمال أداة طبية حادة. وما هي نتيجة التحقيقات؟ الحادثة وقعت منذ وقت قريب، وقد كان هناك تعتيم كامل حتى خرج تقرير الطب الشرعي اليوم فقط. القاتل مثل بالقتيل قبل أن يقضي عليه تماما، ثم قام بإكفائه على وجهه وكتابة هذه العبارة على ظهره مستعملا مبضع القتيل الذي يستخدمه في عمله، ولا توجد أي بصمات غريبة في المكان. قالت تعليقها الأخير بتفكير وهي تضع الطبق الأخير الذي تم تجهيزه أمامه، وجلست على المقعد المرتفع المجاور له، ثم تلفتت إليه لتتابع انفعالاته المتتابعة البادية على وجهه وهو يكمل طريقته الاستجوابية لها، بينما يضع أول قطعة لحم مشوية في فمه قائلا: كيف تم التمثيل به وكيف لم يستغف؟ زمت شفتيها بتفكير وببعض الارتباك وهي تضيف إلى نتائج التحقيقات حتى هذه اللحظة رأيها الشخصي: لا أعلم، يبدو أنها إحدى جرائم الشرف، فقد تم حز عضو مهم جدا من جسده وفصله تماما ثم تركه ينزف حتى الموت. من الواضح أن القاتل كان يملك متسعا من الوقت. كاد عاصم أن يختنق بقطعة اللحم، فضربته أروى على ظهره بقوة، أبعد قبضتها بنزق مستاء، وباليد الأخرى يتناول الكوب ويدفع بكمية كبيرة من المياه إلى فمه. قطعة اللحم الحبيسة كانت تؤلمه، وهي تتحرك للأسفل ببطء وهو يحاول ابتلاعها أكثر من ألمها وهي متوقفة هناك. احتقن وجهه بصورة كبيرة وسعل عدة مرات وهو يستند إلى طاولة المطبخ المرتفعة قائلا لها بتحشرج: قلت لك مليون مرة لا أحب هذه الطريقة، بعض الماء وكفى. أخفت ابتسامتها المشاكسة وهي تتظاهر بالانشغال بتناول الطعام، وهي تقول ببراءة مزيفة: آسف حبيبي. وهي تعرف أنه لا يحب طريقتها في التظاهر بإنقاذ حياته، بينما هي في الحقيقة تضع في قبضتها كل غيظها منه ومن أسلوبه في التقليل من قدراتها، أو ربما الهدفان يجتمعان في اللحظة التي تتوقف لقمة ما في حلقه: مساعدته وضربه انتقاما في نفس الوقت. تابع تناول طعامه بهدوء ظاهري بينما عقله يدور حول نفس الكلمتين: لا علاقة على الإطلاق من الممكن أن تربط بين الجريمتين، لابد أن يحصل على تفاصيل أكثر من جهة التحقيق مباشرة. ألا تلاحظ معي يا عاصم أن ارتكاب الجرائم بهدف الانتقام قد زاد هذه الآونة؟ حرك رأسه موافقا بصمت غارقا في أفكاره، فتركت الطعام ملتفتة نحوه باهتمام لتناقشه في أفكارها قائلة: ترى هل سيلجأ أي شخص مهما كان إلى أخذ حقه بيده لو أصبحت القوانين أكثر مرونة ودقة وتغيرت بعض التشريعات التي؟ التفت نحوها بانزعاج واضح مقاطعا ومكشرا عن حسه الأمني الذي ارتفعت وتيرته من جديد أمام وقع كلماتها هاتفا بصلف: هذا الأمر لا دخل لي به، أنا أنفذ القانون فقط، أقولها لك كم مرة لتفهمي؟ اتسعت عيناها شاعرة بالإهانة الشديدة، فكشرت هي الأخرى عن أنياب كرامتها المهدرة، فهاجمته بالقول وهي تتحفز في جلستها: في لحظة نسيت أنني أفدتك بمعلومات لم تكن لديك منذ قليل وبت قليلة الفهم؟ أعقبت هتافها بقفزها من فوق المقعد واقفة وتحركت بعصبية بعيدا لتستكمل عملها، ولكنها لم تكف عن الهتاف معلنة عن رأيها، وقد تخيلت نفسها قد عادت مجددا إلى ساحة ميدان التحرير إبان الثورة وهي تلف الشال الفلسطيني فوق كتفيها. للأسف ستضطر أن تقولها لي كثيرا يا حضرة الضابط، فأنا سأظل أتكلم وأعترض وأكتب عن هذه القوانين الجامدة التي تدفع المجتمع إلى أن يتحول لغابة الغلبة فيها للأقوى. صمتت للحظات فظن أنها قد قالت ما لديها وانتهى الأمر، فأغمض عينيه ليحتوي غضبه، ولكن رائحة اللحم التي لا تزال عالقة في أنفه دفعته إلى تذكرها، وبالتالي تذكر بأنه لا زال جائعا، وقبل أن يلتفت للطعام من جديد عادت مرة أخرى محتقنة الوجه هاتفة وهي تتحضر بتحد. لن تستطيع أن تجبرني كل مرة على العودة كما فعلت سابقا في ميدان التحرير، هيا اقبض علي بتهمة قلب نظام الحكم يا عاصم به. كانت تنفث النار حرفيا من بين شفتيها المنفرجتين قليلا، وعيناها تتوهجان بالإصرار بينما اندفعت الدماء إلى وجنتيها غضبا. ضيق عاصم عينيه وهو يلتفت ببطء ثم ينهض متجها إليها وهو يتفحصها بتهديد مبطن قائلا: اقتراح جيد. تنحنحت وقد فهمت تهديده فتوردت وجنتاها وهي تسرع الخطى نحو غرفة صغيرهما. ناداها وهو يسير خلفها ولكنه لم يستطع اللحاق بها، دلفت للغرفة وأوصدت الباب من الداخل. هل انتهت فقرة النكد اليومية؟ التفتت على عقبيها لتجد الصغير ذا السنوات التسع يجلس فوق الفراش مستندا بوجنته فوق كفه، ومن الواضح عليه أنه كان يستمع لحديثهما الصارخ من مكانه هذا، فاقتربت من الفراش بتبرم وتمددت بجواره هاتفة. قلت لك من قبل لا تتدخل في أحاديث الكبار. عاد ليتمدد من جديد وهو يمنحها ظهره ويفسح لها فراشه وهو يهمس بمشاكسة. أنثى الماعز العنيدة. ظلت أروى تتقلب لساعات فوق الفراش وقد جافاها النوم بينما التفكير لا يسمح لها بغمضة عين. الأمر ليس عنادها فقط، فهي بالفعل من واقع عملها في قسم الحوادث وجدت وتيرة القتل تزيد كل يوم أكثر من اليوم السابق. ألا يكفي جمود القوانين أمام جرائم سرقة الأعضاء البشرية وخطف الأطفال والاغتصاب حتى خرجت علينا نوعية جديدة من جرائم الثأر بين أهل المدينة والتي لم تتواجد إلا لتقصير التشريعات في إعطاء كل ذي حق حقه؟ بل أيضا لا يريد أحد أن يسمع أو يتحرك أو حتى يناقش ما يحدث. سحبت هاتفها من جيب بنطالها البيتي وقامت بمراسلة صديقتها المقربة بكلمات مقتضبة لا تستطيع التعبير عن بركان العناد والجنون الذي يتفجر بداخلها. أريد مساعدتك. عدالة القتل. حافظ ارتدي ملابسك والحق بي في الأسفل على الفور. حاول حافظ أن يفهم ما الأمر، ولكن صفوان كان متعجلا ولم يبدو عليه أنه سيبوح بأكثر من هذا. ارتدى حافظ ملابسه التي لم يخلعها إلا منذ ساعة فقط بعد عودته من العمل، ونزل مهرولا خلف صفوان دون أن يكلف نفسه ويجيب تساؤلات زوجته عن سبب ذهابه بهذه السرعة. دقائق طويلة مرت عليه بداخل سيارة الشرطة لا يفهم ماذا يحدث، حتى مأمور القسم الذي كان ينتظر حضورهما هناك لم يفصح له عن سبب استدعائه بهذه الطريقة الودية. وأخيرا توقفت السيارة ووجد نفسه أمام لافتة باهتة كئيبة خط فوقها بحروف أكثر كآبة: مشرحة زينهم. انهمرت حبات العرق على جبينه فور قراءته للافتة، واشتعلت درجة حرارته وكاد خافقه أن يقفز من صدره مما جعل قدميه تتعرقلان بلا سبب حقيقي. وهو يسير خلف المأمور وبجانبه صفوان الذي أسنده على الفور بتعاطف محاولا تجنب النظرات الحائرة المتسائلة المسلطة عليه، وهو يقود صاحبها خلف مأمور القسم في مهمة شاقة للحاق بخطواته الواسعة، وهو يتجه نحو غرفة كبيرة المساحة. دلفوا جميعا خلفه إليها، وقد كان ينتظرهم بها طبيب ومساعده والعامل الذي سبقهم إلى حجرة داخلية كمسؤول عن الأدراج الكثيرة الموجودة فيها التي تقل درجة حرارتها عن الخارجية. فاقشعر بدن حافظ الذي كان في عالم آخر منذ قرأ اللافتة، أما تلك البرودة فقد غلفت قلبه واعتصرته بقبضتها معرقلة خفقاته عن المعدل الطبيعي لها، مما أشعره بالدوار في نفس اللحظة التي مد فيها العامل يده وأخرج الدرج المقصود بعد أن أشار له الطبيب بالتنفيذ. ثم رفع الملاءة عن وجه الجثة وتحرك بعيدا بمهنية اعتادها بحركة متناغمة مع صوت المأمور الذي توجه بالكلام إلى حافظ قائلا بعملية: هل هذا ولدك رمزي يا حافظ؟ تجمد حافظ مكانه بالكلية حتى عيناه تصلبتا على وجه المأمور، وزاد ثقل وزنه على ذراع صفوان الذي كان يسنده من البداية، بينما رأسه يتحرك بالرفض حركة لا إرادية دون حتى أن ينظر للجثة. تقدم مساعد الطبيب، وقد كان رد فعل حافظ متوقعا بالنسبة له، وأسنده من ذراعه الأخرى وهو يشير برأسه إلى صفوان أن يساعده، وهما يتقدمان وكأنما يحملانه ليستطيع رؤية الجثة بشكل أكثر وضوحا ليتعرف عليه. تماسك يا حافظ وانظر إلى الجثة، نريد أن ننهي عملنا، قالها المأمور بضيق بينما هاتفه لا يكف عن الرنين، فيخرجه ويضعه على الوضع الصامت بعصبية، ثم يعود إليه بعينيه من جديد مردفا: لن نقضي بقية اليوم كله هنا، لازال أمامنا تحقيقات وأعمال أخرى لننجزها. لم يستطع صفوان بأن يتفوه ولو بكلمة واحدة أو حتى يحث حافظ على النظر، فلقد نظر هو ووجد ملامح الشاب تكاد تكون متآكلة إلا من بعض المواضع في وجهه، يكاد يعرف تلك العينين التي اختفت منهما الحياة. رفع عينيه بعيدا في اللحظة التي اضطر فيها حافظ إلى أن يخفض نظراته للأسفل. نظرة واحدة كانت كافية ليسقط على ركبتيه بذهول وهو يهتف بحسرة قطعت نياط قلبه: ولدي! انحنى معه صفوان ومساعد الطبيب بفعل ثقل جسده أثناء سقوطه المروع، بينما يناظر صفوان وينتحب بنبرة متحشرجة ونبضات خافقة تتباطأ وكأنه يقدم استقالته من عمل شاق طيلة 60 عاما، ولم يعد في حاجة لأن يدق بعد الآن، فالسبب الذي كان يحيا لأجله قد زال، فصاحب نصيب الأسد فيه قد مات، فكيف سيعمل بالفتاة المتبقي؟ ولدي يا صفوان، رمزي قتله حسن ابن الحرام، صرخ بها حافظ مودعا من حوله، وقد قبلت استقالته من الحياة، وقبل أيضا اتهامه الواضح ضد حسن أنور برهان. قصة قصيرة للغاية لا تحوي سوى كلمة واحدة: السخرية. قاعدة اتبعها عاصم عند لقائه الأول برائد منذ سنوات كان قد اشترك معه في تحقيقات إحدى الجرائم، ولم يستطع أن يتحمل عاصم لأكثر من 3 أيام فقط. قصة شيدت جدرانا من الكره والغيرة وما زالت قائمة بأعمدتها الراسخة. بدأها عاصم عندما مد يده لمصافحته وهو يغلف سخريته بالمزاح البريء قائلا: رائد، يبدو أنه تم حجز مقعدك في كلية الشرطة منذ ولادتك. وأنهاها رائد بشكواه إلى عمه سيادة اللواء، والذي قام بدوره في تعنيف عاصم مرة بعد مرة. قلت لك إنه ابن أخي عاصم، ولقد كلفته بالعمل معك ليكتسب من خبرتك لا لتسخر منه يوميا، وهذا آخر تحذير. لكنه لم يعبأ بالتحذير، بل زاد رغبة في إيذاء الفتى معنويا، ذاك الفتى الذي ولد وفي فمه ملعقة من ذهب، لعائلة تحوز المال والسلطة، حاز كل شيء دون تعب، وفي النهاية يريدون من عاصم أن يغلف خبرته التي اكتسبها بمجهود قاتل وغناء لسنوات في غلاف لامع، ويمنحها له كهدية يوم مولده السعيد. عاد عاصم يستند إلى ظهر مقعده وهو يبتسم ابتسامة عريضة، وهو يتذكر المرة الأخيرة التي سخر فيها من رائد الذي يصغره في العمر والرتبة قائلا: ماذا ستفعل عندما يتم ترقيتك إلى رتبة مقدم مثلا؟ هل ستقدم نفسك قائلا: أنا المقدم رائد؟ لقد تسبب الغبي بأن تم نقله إلى أقصى الصعيد لعامين على الأقل. ضحك عاصم ضحكة حركت كتفيه بينما يضغط زوايا عينيه بسبابته وإبهامه ويحرك رأسه متعجبا من نفسه وقتها، لا يعلم لماذا كان يكره الفتى إلى هذا الحد، وما ذنبه هو بأن جاء للحياة ليجد كل شيء في جاهزية تامة ينتظره. هل أذنب لأنه حلم أن يكون سوبرمان ووجد من ينفذ له أحلامه دون تعب؟ أم ذنبه أن في المجتمع مثل عاصم الذي حفيت قدماه وقدم تنازلات ليجد وساطة تساعده في دخول كلية الشرطة بالرغم من توفر كل الشروط اللازمة به؟ وعندما وجدها والتحق بحلمه الوحيد عاركته الدنيا وعاركها حتى قطعت أنفاسه، ورمى بنفسه تحت قطار الموت مرات ومرات دون أن يعبأ حتى وصل إلى مبتغاه. ثم يأتي غر ساذج ذو شعر لامع من أثر مثبت الشعر ويريد أن يأخذ خبرته على الجاهز هكذا فقط لأنه أتى إليه تحت جناح عمه سيادة اللواء. هل أكلت القطط أطفالها أم ماذا؟ لا أفهم، هل تقرأ ملفات التحقيق أم تقرأ كتابا للنكت؟ رفع عاصم رأسه محتفظا بابتسامته الكبيرة على إثر العبارة التي أطلقها رائد للتو. نعم، بعد كل تلك السنوات من عدم اللقاء وجد نفسه مرة أخرى وجها لوجه معه، مضطرا للعمل معه كفريق واحد، وهذه المرة بتكليف من مساعد وزير الداخلية شخصيا لحل لغز قضية مقتل ذاك الطبيب الذي نقشت على ظهره عبارة رد شرف كما حدث مع جثتي شاهين وسيد. هل يشكر مأمور السجن الذي رشحه للعمل ضمن فريق التحقيق في القضية لأنه تعامل من قبل مع شاهين وسيد ويعلم تفاصيل قضيتهما هذا إلى جانب خبرته في حل مثل هذه القضايا ولابد من رابط يربط بين القضيتين؟ أم يدعو عليه لأن رائد كان وللأسف هو الضابط المسؤول عن التحقيقات في جريمة مقتل الطبيب؟ إنها وقعت في دائرته ولابد أن يجتمع معه ويتعاونا من جديد معا للوصول للقاتل. إذن فقد عرفت الجاني؟ قالها رائد ساخرا من هذا الذي يجلس في مواجهته وينظر له بابتسامة عريضة وبين يديه عدد لا بأس به من الأوراق والصور الأصلية للجثث ومكان وقوع الجريمتين. نعم الجاني هو، ستعرف في الحلقة القادمة فانتظرونا، أجابه عاصم بسخرية أكبر تبعها بضحكة مرتفعة استشاط لها رائد غضبا، ولكنه كان قد اكتسب بعضا من التأني والحكمة عبر السنوات القليلة السابقة، لا يعرف ماذا عليه أن يفعل. مشاعره متضاربة، غريمه هو رئيس الفريق وهو الآن في نظر مدير الأمن لم يستطع أن يتوصل للفاعل وحده، لذلك عاصم هنا، لو تعاون معه لنسب النصر لعاصم وسيكون هو الملام وصاحب التقصير. نهض ليتجنب نظرات هذا السمج وليمنح نفسه فرصة للتفكير كما يفعل منذ صباح اليوم. لا زالت مفاجأتهما بتواجد بعضهما البعض في نفس القضية يسيطر عليهما، بينما الذكريات السيئة تعصف بهما بداخل حجرة التحقيقات بمديرية الأمن. لقد خلت أوراق التحقيق من أقوال النساء التي تواجدن في العيادة للكشف لدى الطبيب ليلة وقوع الجريمة، عالجه عاصم بعبارته المتعجبة، فاستدار رائد لمواجهته وهو لا يزال عاقدا كفيه خلف ظهره وقد ضيق بين حاجبيه متسائلا بدهشة دون تفكير. وما علاقتهن بالجريمة التي وقعت بعد انصرافهن بكثير؟ مال عاصم برأسه يمينا بشكل مبالغ فيه وهو يدعي الصدمة لبرهة قبل أن يعتدل واقفا ويقترب ببطء منه حتى وقف قبالته تماما محاصرا لنظراته الحائرة وهو يقول بنبرة يحفظها رائد منذ أول مقابلة: العلاقة كبيرة جدا يا سيادة النقيب رائد. ضغط رائد أضراسه بعنف، فظهر تحرك صدغيه بوضوح، واحتلت نظرات الكره مقلتيه من جديد، وهو يهمس بعنف خفي. إذن استدعهن لنرى مدى عبقريتك الفذة. سأفعل، فالخبرة مهمة. ظل عاصم مبتسما وقد ترك عبارته معلقة، وهو على يقين بأن رائد قد فهمها. نعم، فالوساطة من الممكن أن تلحقه بالشرطة، ولكن الكفاءة مجهود شخصي. تحرك رائد ملتفا على عقبيه يبتعد عنه بجسده الذي يصدر عنه ذبذبات عنف، كان يريد أن يجمعها ويضعها في لكمة لأنف ذاك المغرور، ولكنه آثر الخروج من الحجرة لبضع دقائق ليهدأ. راقب عاصم انصرافه المتشنج بابتسامة اختفت بمجرد أن أغلق الباب وأصبح وحيدا، وعادت جديته تحتل ملامحه من جديد، فهو لم ولن ينسى بشكل كبير تلك العداوة القديمة مع شريكه، ومهما كانت أهمية القضية التي يعملان عليها فلن يفتح معه صفحة جديدة على الإطلاق، ولن يقدم له خبرته على طبق من فضة هكذا دون غناء. لذلك أراد بخبث أن يذكر رائد بماضيهما معا، وكأن الآخر قد نسي. يريد أن يسخر منه لينتقم لنفسه، فهو لا يمتلك وسيلة أخرى ليمنح روحه بعض الرضا ويشعرها بأنه بخير، ويستطيع أن يكون مؤذيا إذا أراد ووقت ما يشاء دون ركن شديد ينتمي إليه، كما هو ذلك الفتى المدلل صاحب الشعر الكثيف اللامع دوما. ولكن الجزء الأكبر بداخله كان له حاجة أخرى أكثر إلحاحا، فقد كان من اللازم أن يتحرك بحرية أثناء التحقيقات دون ظل يلاحق كل تفصيلة يقوم بها. ستكون تلك العداوة هي الستار الذي سيخفي عاصم ما يريده خلفها. استدار متجها نحو المكتب الخشبي العريض الممتلئ بالأوراق، جلس خلفه وهو يتناول علبة سجائره ويخرج واحدة جديدة بشفاهه ليبقيها هناك دون أن يشعلها. لم تكن المرة الأولى التي رأى فيها الصور الملتقطة للجثث الثلاث، ولا حتى المرة الثانية، فلقد عاينها أكثر من مرة في النسخة المطبوعة التي تحوزها زوجته، وعندما سألها كيف حصلت عليها بهذه السهولة قالت له الجملة التي يرددها الجميع كتعويذة سحرية: لدي مصادر الخاصة. حينها ابتسم لها بخبث وقال على الفور: تكتبون عن الفساد والرشوة ثم تستخدمونها لتصريف أعمالكم، أليس كذلك؟ ولكن أروى كان لديها منطق يشبهه، بل يشبه الجميع أحيانا، ووقفت قبالته بثقة هامسة. الغاية تبرر الوسيلة يا حضرة الضابط، ألا تضرب المتهمين لديك في القسم لتستخرج منهم اعترافاتهم؟ لم تكن تسأله، لقد كانت تقر واقعا، لذلك شعر أن الجملة التي قالتها تشبهه إلى حد كبير، وأن هذا العالم لا يوجد فيه بريء 100%. دائما ما نستخدمها للعبور إلى أهدافنا المشروعة وغير المشروعة، هناك دائما نسبة من العكر مهما بلغ النقاء. لمع في ذهنه فجأة اسم السيدة جليلة بينما حديث أروى يصخب بحروف لافتة التي رفعتها أمام عينيه، وكأنها تهديه حل المعضلة: الغاية تبرر الوسيلة. رفع كفه ليمسح بها على مقدمة شعره التي بدأت تخف تدريجيا مع تقدمه في العمر، وهو يقول لنفسه ساخرا معترفا: اعترف يا عاصم، أنت لا تغار منه، لأنه لديه عائلة تمنحه إشارة عبور لأي حلم يريده وقت ما يشاء فقط، بل تغار من شعره المستفز أيضا. انزوت في أقصى ركن من سجنها الصغير وهي تضم ركبتيها إلى صدرها بخوف وريبة. لقد استمعت منذ قليل لصوت فتح الباب الحديدي الخارجي ثم دخول الشاحنة الصغيرة ببطء، والتي استبدلها بشاحن والده كنوع من المراوغة. كانت تتوقع أنه سيدخل إليها بعد لحظات ومعه الطعام، ثم يتركها ويخرج لينام على المقعد العريض الباهت المجاور لباب المخزن. لقد كانت تراقبه في كل مرة يفعل فيها ذلك. عندما أخذ منها حجابها عنوة خرج وتركها، وفي الليل أتى لها بغيره، حجاب جديد أكبر حجما من الذي سبقه، وبصحبته جلباب يفوقها طولا وعرضا. ارتدته ولم تنم تلك الليلة حتى استمعت إليه يغادر مسابقا لخيوط الشمس الأولى. أما اليوم فهو لم يلج إليها حتى إنها تشك في كونه هو أم لا، وحده أم بصحبة أحدهم. لقد سمعته يتحدث بنبرة منخفضة برغم القسوة التي خرجت بها، ولكنها لم تفهم الحديث. ثم حدث ما أرعبها فجأة، وصل لمسامعها صوت شيء يتحطم، وخرج صوته كزئير أسد يتألم في معركة لا يريد الخسارة فيها، وخصمه غير هين على الإطلاق. حاربت نفسها كثيرا كي تظل قابعة مكانها تنتظر إما هدوء العاصفة أو أن تطولها الزوابع، ولكن الفضول الذي قتل القطة سابقا تملك منها الآن. تسللت مرهفة لسمعها حتى هبطت ببطء على الأرض وبدأت تمشي هنيهة حتى لا يجذب قيدها انتباهه، وهي تجر قدميها نحو الباب، وألصقت أذنها هناك للحظة قبل أن تتجرأ وتفتح الباب بحذر. فرجة صغيرة من موضع الباب المواجه لمساحة المخزن الواسع أمامها كانت كافية لترى كل ما يحدث. لقد كان يضرب المقعد بقدمه ثم يلكم الجدار وهو يشتم نفسه، يقف قليلا محاولا تهدئة نفسه، ولكن الغضب المتملك من أوردته وعروقه المنتفخة ووجهه المحتقن للغاية يجعله يعاود لكم الجدار مجددا. ثم استدار نحوها فجأة، تراجعت هي في سرعة شاهقة، وقبل أن تغلق تلك الفرجة البسيطة كان قد وصل إليها، دفع الباب بعنف فسقطت. وعندما أطل بوحشيته من خلفه نظرت له برعب وهي تتمتم معتذرة، وقد سقط قلبها بين قدميها خشية. آسفة، لم أكن أقصد التلصص عليك، أنا سمعت فقط. ولكنه لم يمهلها الوقت، لقد كان يبحث عن شيء يفرغ غضبه فيه فوجدها أمامه. كان جاثيا أمامها في خطوة واحدة، وعيناه تحملان نظرة أرغبتها، ثم قال بنفسه نبرة متشفية: عندي لك خبر بمليون جنيه، أخوك الآن في المشرحة بعد أن ابتسم بشر، وهو يتوقع صرخة مدوية تخرج من حنجرتها، وهو يشير إلى رقبته بعلامة الذبح متابعا: قتل، وربما تلحقين به قريبا. أشاحت بوجهها بعيدا وظهر التوتر على تحركاتها، وهي تعود خطوة للخلف زحفا متسائلة بارتجاف: هل علموا من قتله؟ صدمته، فاجأته بسؤالها ومن قبله بردة فعلها. كلما توقع منها شيئا وجد شيئا يصدمه في اتجاه مخالف تماما، حتى الفطرة الطبيعية التي توقعها بصدمتها عند تلقي خبر مقتل أخيها لم يجدها، كأن تصرخ وتبكي وتمسك بتلابيبه ناعتة إياه بالقاتل. خالفتها فقد تشيح بوجهها وتسأل عن قاتل غيره، هل هي مجنونة ولم يلاحظ؟ اشتعل غضبه فقبض على مؤخرة رأسها ممسكا بكومة من شعرها أسفل حجابها صارخا بها: أنت معتوهة أم ماذا؟ ولماذا لا أكون أنا قاتله برأيك؟ حاولت تخليص شعرها من قبضته، وقد تجمعت الدموع بعينيها بغزارة من شدة الألم وترجوه أن يتركها، ولكن رجاؤها وبكاؤها أفقداه عقله أكثر. إنها معه هنا منذ أيام، لم تطلب منه مرة أن يطلق سراحها، لم تحاول الهرب ولو مجرد محاولة، تأكل كل الطعام الذي يأتيها به بشهية، ترتدي الملابس التي منحها إياها، كل ردات فعلها غريبة وغير طبيعية، وكأنها راضية عما يفعله معه. وهل ستكونين بنفس البرود عندما أخبرك أن أباك أيضا مات بأزمة قلبية عندما شاهد جثة أخيك في المشرحة؟ أبي؟ هاتفت مصدومة وقد اتسعت عيناها، ودموع من نوعية أخرى بدأت تتقافز منها. تركها وتراجع للخلف ناهضا مؤنبا نفسه ولا يعلم لماذا. لقد رمى إليها بالأخبار التي حصل عليها، وكأنه يختبر مشاعرها لوالدها هذه المرة. ماذا تفعل يا حسن في نفسك؟ وما دخلك أنت في مشاعرها تجاه هذا أو ذاك؟ ألا يكفي أنك فاشل كبير للغاية؟ ظل يؤنب نفسه طيلة ساعات بعد أن تركها وخرج يعيد المقعد البائس إلى حالته الأولى، ثم يرتمي فوقه مغمضا عينيه وهو يستمع إلى بكائها في الداخل. لو كان بيديه لكان خرج وتركها حتى تهدأ وتنام، ولكنه علم أن البحث عنه جار على قدم وساق. مر ثلاثة أيام أخرى لا يخرج إلا عندما تأتيه مكالمة محددة تخبره أن الطعام قد حضر، وعندما يعود بعدها بدقائق قليلة يدخل إليها يضع الطعام أمامها على الفراش التي انزوت بداخله، لا تنام ولا تأكل ولا حتى تنظر نحوه. لقد أصبح سجينا معها، محاصرا ببكائها المتواصل، بكاؤها الذي كان متواصلا طيلة الأيام الثلاثة الماضية. أما الليلة فقد صمتت تماما، تذبل على عودها، تنازع شيئا بداخلها، بل أشياء تنازعها وتدفعها إلى الهاوية. لم يكن أمامه سوى أن يتشبث بها حتى لا تهوي إليه مسحوقة. أجبرها على تناول لقيمات من طعامها والقليل من العصائر. يستجيب فمها لإجباره، ولكن عيناها لا تستجيبان ولا حتى بنظرة. المرة الرابعة التي اهتم فيها بصحة أحدهم من بعد أمه ومعلمه أسطى رحيم وكريم، الشاب الهزيل الذي تم سجنه بتهمة سرقة ملفقة كما أقسم له، وهو صدقه، وكيف لا وهو أيضا تم تلفيق تهمة القتل له وسجن ظلما. ولم يكن تصديقه له نهاية المطاف، بل صار أيضا يحميه من الافتراس في الداخل. لم يغفل عنه سوى مرة واحدة، ولقد كانت كافية لينتهي، وكافية ليتعلم حسن بطريقة عملية أن هناك ما يسمى بعدالة القتل. أغمض حسن عينيه وتغضن جبينه متحاشيا الذكرى، ولكن همستها باسمه جعلته يفتحهما من جديد عائدا إلى أرض الواقع. الفتاة يتم تصفيتها بين يديه داخليا، وهو السبب. لو استعدت عافيتك فسأطلق سراحك وأعيدك إلى بيت عائلتك، قالها قبل أن يتراجع عنها. لا يريد مزيدا من خسائر ممن ليسوا لهم في هذه الحرب ناقة ولا جمل، ولكنها كانت في عالم آخر تهذي دون توقف. لماذا لم تكن تنظر لي وأنت ترد سلامي كل يوم؟ أي سلام؟ سألها مندهشا وهو يجلس القرفصاء أمام فراشها الصغير المنخفض والذي يستند إليه بذراعيه ويحادثها وهي نائمة مغمضة العينين وشاحبة، زهرة تفارق الحياة. كل يوم عند عودتي من المدرسة كنت أمر بك وألقي السلام، لم تكن ترفع رأسك قط. يعتصر ذاكرته محاولا التذكر، وجبينه يتغضن أكثر فأكثر، بينما هي لا تزال تودعه بعبارات غير مكتملة. نظرت نحوي مرة واحدة فقط، ضربت الأشقياء الذين اعترضوا طريقي، صرخت في وجهي أن أعود إلى بيتي. نعم، لقد بدأت تراوده الذكرى، ولكن ملامحها التي لم تكن واضحة له، يبدو أنه لم يهتم بالنظر إليها بالفعل. كل ما همه وقتها هو أن ينقذ فتاة في ورطة، فتاة مراهقة تمر به كل يوم وتلقي السلام. لا تعيدني إلى البيت، أنا السبب، أبي سيقتلني. عيناه تبعتا دمعة يتيمة فرت من طرف عينيها لتبتلعها الوسادة الخشنة على الفور، فبدأ يهزها برفق لتفيق وهو يذكرها حائرا من أمرها. أفيقي يا غفران، لقد مات والدك وأنت لست السبب في شيء. سكت قليلا وهو يرى الدمعات التي تبعت الدمعة الأولى تند قافزة من حواف عينيها المغلقة، تلحق بها إلى الوسادة في سباق لا ينتهي، قبل أن يقول بتردد دون أن يحسم أمره بعد: أنت لست السبب، لست أنا قاتل رمزي، ولا أحد يعرف من قتله بعد. فتحت عينيها ببطء وهي تناظره عن قرب بمقلتين ضائعتين هامسة. أعرف أنت لم تقتل سلمى ولم تقتل رمزي، بل أنا التي فعلت. بدأ عاصم التحقيقات من البداية وسمع أقوال كل من لهم علاقة بطبيب النساء القتيل سواء من قريب أو بعيد، ولكن شهاداتهم لم تختلف. الممرضة التي اكتشفت الجريمة لا زالت محبوسة على ذمة التحقيق، ولقد استغل عاصم رعبها وخالتها المزرية التي وصلت إليها على إثر الحبس وكونها مشتبها بها، واستطاع أن يستنطقها فيما يخص علاقات الطبيب غير المشروعة والتي كانت تنكرها في البداية. لم يكن الأمر مجرد حدس بالنسبة له، ولكن المحضر الذي قدم ضده منذ عام تقريبا من سيدة تدعى أمل والمداخلات التلفونية التي أجرتها تلك السيدة على بعض البرامج الحوارية تتهمه فيها باغتصابها أثناء تخديرها لم يمر مرور الكرام عليه. حتى لو تنازل كلاهما عن حقوقه فيما بعد وتم الصلح بينهما بشكل ودي وأمر باستدعاء أمل، ولكنه لم يعثر عليها في محل إقامتها، وعلم عن طريق التحريات أنها طلقت بعد أن قامت بأول مداخلة تلفزيونية ضد رغبة زوجها وعائلتها كلها بالتبعية، والتي تتمثل في شقيقتها الكبرى وزوجها فقط. كان يسير خلف كل خيط متدل من دائرة علاقات من الممكن أن تؤدي إلى انتقام مثل الذي حدث للطبيب بالطريقة التي عذب بها قبيل مقتله، ويجمع كل تلك الخيوط واحدا تلو الآخر بصبر. وقد بدأ من أبعد نقطة عكس ما هو متوقع، وقام باستدعاء الزوج السابق للسيدة أمل والذي لم يبدي أي تعاون في البداية، وكانت إجاباته مقتضبة حاسمة، كان منغلقا للغاية ينظر إلى ساعة معصمه كل دقيقة على الأقل، وقد ضغط آخر زر للتمدن عند عاصم وهو يقول متعجلا: من فضلك يا فندم، أنا مشغول جدا وأريد الانصراف. ترى من الذي أتى صباحا وهو يحدث نفسه عن الصبر؟ ضرب عاصم سطح مكتبه بكفه، فانتفض المهندس مازن كما انتفضت الأوراق الساكنة فوق المكتب تماما، ثم نهض ودار حوله حتى وقف خلفه منحنيا نحو أذنه هاتفا بعصبية: مشغول هذه تقولها لي؟ قطع عاصم عبارته معتدلا وهو يسفر بضيق متأففا. احتقن وجه مازن وعدل من رابطة عنقه بارتباك، لقد كاد أن يشتم منذ لحظة. ترى من الذي أتى صباحا هو ويحدث نفسه عن الحقوق؟ وضع عاصم كفه على كتف مازن وضغطها بقوة مهددة، محاولا استدعاء ذاك الصبر المزيف قائلا: اسمع يا باشمهندس، أمامنا جريمة قتل، والقتيل اتهمته زوجتك سابقا أنه اغتصبها، فهل تدرك صعوبة موقفك؟ التفت مازن على الفور بجسده بشكل مبالغ فيه وهو يهتف مصححا بتوتر: طليقتي لقد طلقتها، وعلاقتي بها منعدمة تماما. لماذا؟ توتر مازن أكثر وزاد ارتباكه، فلم يفهم السؤال. انقطعت علاقته بها لأنه طلقها فقط، ما المشكلة؟ لماذا قمت بتطليقها يا باشمهندس؟ أطرق مازن وهو يعود بجسده مرة أخرى إلى وضعه الأول وهو يجيب بخزي: هي التي دفعتني إلى ذلك بعنادها. سار عاصم ببطء حتى استوى على المقعد المقابل بأريحية، منحنيا للأمام ومستندا بمرفقيه إلى فخذيه وهو يومئ برأسه قائلا: أنا أسمعك، أريد كل التفاصيل مهما كانت صغيرة. تفهمني بالطبع. تنحنح مازن وهو يرى التهديد المغلف بتلك الابتسامة الصفراء بوضوح، ثم ابتلع ريقا وهميا قائلا: أخبرتني أمل أنها استيقظت لتجد نفسها في حالة إعياء، وعندما ذهبت مع شقيقتها إلى مستشفى قريب قامت بعملية تنظيف رحم لأنها أجهضت، وبعد أيام عند عودتي من عملي فوجئت بفتاة سمراء تغادر شقتنا كالهاربة. بمجرد أن أغلقت باب الشقة سمعت صوت أمل من الداخل تبكي بشدة. دخلت الغرفة التي كانت بها فوجدتها تجلس أرضا وتشهق بنحيب كمن يعاني سكرات الموت. علمت بعد ذلك منها أن تلك الفتاة السمراء كانت الممرضة التي اصطحبتها إلى غرفة الجراحة ثم أخبرتني ب... صمت للحظة لم تطل، يبتلع فيها لعابا حقيقيا هذه المرة وهو يلاحظ التغضن على جبين الجالس أمامه مستعدا لصفعه على الدوام وتابع مستطردا. أخبرتني أن الممرضة اعترفت لها أن الطبيب بعد أن أنهى الجراحة أمرها والممرضة الأخرى وطبيب التخدير بأن يغادروا ويتركهما وحدهما لعشر دقائق، وانصاع الجميع وخرجوا دون أن يقدر أحدهم على الاعتراض حتى طبيب التخدير. ثم تلصصت السمراء كما تفعل كل مرة ورأت كل شيء. كل مرة؟ تحرك عاصم بتحفز، وقد جاءته كل مرة هذه كصاعقة ضربت كل من حوله وتركته يتخبط، فكررها متعجبا مما جعل مازن يخشى أن يورط نفسه أكثر، فقال على الفور: هي التي حكت لي هذا، أنا لم أرى شيئا. أكمل. بعد أن استردت أمل وعيها وتمالكت نفسها نهضت تجذبني وهي تقسم بأنها ستسترد حقها، وطالبتني بأن أذهب معها لتحرير محضر ولكنني رفضت، فتركتني وجذبت حقيبتها وخرجت كالمجنونة. لماذا رفضت؟ هل كنت تفكر في الانتقام منه بيدك؟ اتسعت عينا مازن وهو يشير بكلتا يديه هاتفا: لا لا، أنا لست من هذا النوع، ولكنني لم أكن مستوعبا لأي شيء تتفوه به، كنت أريد أن أفكر أكثر وأسأل أخي الأكبر أولا. أخوك هذا هو زوج شقيقتها الكبرى، أليس كذلك؟ بلى. لاحت ابتسامة ساخرة على زاوية شفتيه وهو ينظر لمازن ويعيد تقييمه من البداية ومن جديد، يبدو أنه منحه قيمة أكبر مما يستحقها. تحرياته عنه قالت بأن شقيقه الأكبر هو من قام بتربيته واهتم به، وهو من زوجه بأمل بعد أن تزوج هو من أختها بعدة سنوات، وله أفضال كثيرة عليه. وبماذا أمرك أن تفعل؟ نبرته الهازئة تلك لم تمنع مازن من الاسترسال، فهو لا يرى أي عيب في أن يستمع إلى قول من هو أكبر منه، وبالتأكيد يفهم أكثر منه، كما كانت تؤكد عليه دائما والدتهما المتوفاة وهي توصيه بألا يخرج عن طوع أخيه الأكبر مهما حدث. عقد أخي جلسة عائلية فيما بعد واستمع إلى الحكاية من أمل بنفسه، وعندما انتهت قال: إن من الممكن أن تكون الممرضة السمراء تحكي قصة وهمية تفتري بها على الطبيب لعداوة مثلا أو شيئا من هذا القبيل، أو تسعى إلى ابتزازنا فيما بعد بأي شكل من الأشكال، فهي الوحيدة التي تقول إنها رأت هذا، بينما أنكرت الممرضة الأخرى وكذلك طبيب التخدير عندما تم استدعاؤهما على إثر المحضر الذي قدمته أمل، وقال إن المحضر ما دام قد تم تقديمه وبدأت التحقيقات بالفعل فسننتظر ونرى عما تسفر نتيجته. واختفت الممرضة؟ نعم، وربما تكون هربت لأنها تعلم أنها كاذبة. أعتقد أن هذا كان رأي أخيك، أليس كذلك؟ لا زالت النبرة الهازئة في كل سؤال يوجهه له، ولا زال مازن ملتزما جدا بالإجابة متظاهرا بأنه لا يفهم. بلى، عقد أخي جلسة عائلية أخرى وقال بما أن الممرضة قد اختفت فهي كاذبة، وكانت تريد ابتزازنا من البداية، وبناء عليه فقصتها كاذبة، ويجب أن يتم التنازل والصلح وأن نقدم اعتذارا للطبيب، ولكن أمل أصيبت بحالة هياج غير طبيعية وقامت بتكسير الأكواب التي كانت أمامنا على الطاولة وهي تصرخ بأننا معدومو الرجولة. فقمت بضربها؟ قالها عاصم بثقة وكأنه كان يجلس معهم، مما جعل مازن ينظر له بدهشة، فتغاضى الأول عن تلك النظرة البلهاء وأومأ برأسه يحثه على المتابعة، واستطرد مازن في أقواله بمنتهى الطاقة قائلا: لم أكن لأسكت، وأخي يهان من زوجتي، حتى أختها نهرتها وتركتني أضربها ولكنها لم تتعظ، فخالفتنا مرة أخرى ورفضت التنازل، وبدأت تتحدث إلى القنوات الفضائية وتذكر أسماءنا كاملة وتفضحنا أمام الناس بقصتها تلك، فما كان مني إلا أن طلقتها وتبرأت شقيقتها منها وهجرتها. وعندما وصل إلى تلك النقطة من الحكاية بدأت تراود الثقة حديثه وهو يتابع بفخر، ورغم ذلك لم نتركها. فعندما اتصل بنا محامي الطبيب وأخبرنا بأنهم سيرفعون قضية رد شرف وتعويض وسيسجنونها، فهي ليس لديها شهود ولا أدلة شرعية، تدخلنا على الفور وهددها أخي لصالحها، إما أن تتنازل ويتم الصلح، وإما أن نتركها تسجن ولن يسأل عنها بعد ذلك مهما حدث. وتنازلت. هذه المرة لم تكن حروفه ساخرة، خرجت مستاءة ومرة من الواقع الذي يعرفه وخبرته لسنوات. فأومأ مازن مؤكدا وهو يقول: تنازلت رغما عنها وعقدنا الصلح، ولكننا لم ننسى ما فعلت. بعد فترة أخي تم ترقيته وانتقل لفرع الشركة التي يعمل بها في الخارج، ولكن شقيقتها أرادت أن تزورها للمرة الأخيرة قبل سفرها، فتفاجأت بها في حالة رثة وغير طبيعية، فأشار أخي عليها أن تقوم بإيداعها مصحة نفسية. تقصد أمرها؟ سكت مازن ولم يجد داعيا للإجابة، فهو لم يكن سؤالا بل إقرار بالحقيقة. وانتهى عاصم في أخذ كل ما أراده من تفاصيل لا توجد بالمحاضر، ومن بينها مواصفات تلك الممرضة السمراء التي اختفت في ظروف غامضة. وادعى المشفى أنها طلبت إجازة طويلة ولم تعد من وقتها، فتم تحويلها للتحقيق الإداري الذي لم تحضر إليه أيضا. واختفت الفتاة وكأنها تبخرت في الهواء. أقسم لك يا فندم، هذا كل ما أعرفه عن تلك المريضة. كانت تقف باكية بجوار مكتبه، تقسم بالله بعد كل كلمة، بل ربما بعد كل حرف تنطق به، وهي تجيبه عن أسئلته للمرة الثالثة ربما أو الرابعة. لم تعد تذكر كم مرة قام بالتحقيق معها، وفي كل مرة يعيد تساؤلاته بطرق مختلفة. لقد أرشدته في البداية للدفتر الذي تقوم بتسجيل بيانات المريضات فيه والحجز لهن في مواعيد محددة. كل اسم مريضة له ملف خاص بتفاصيل مرضها وبياناتها الشخصية، وقام هو بدوره في استدعائهن وأخذ أقوالهن حول سلوكيات الطبيب وما حدث في تلك الليلة. جميعهن إلا واحدة، واحدة فقط اكتشف أن اسمها وهمي، وكذلك رقم هاتفها وكل بياناتها الشخصية ليس لها وجود على أرض الواقع. لقد كانت بالنسبة له اكتشافا رائعا، لذلك لم يكن ليفوت تلك الفرصة، وطلب من الممرضة أن تصف له تلك المرأة بالتفصيل، وفعلت، ولكنها كانت أوصافا مرتبكة ترددت فيها كثيرا وهي تصفها وكأنها تتذكر بصعوبة، وكلما أعادت الوصف ازدادت اضطرابا وصعوبة في أن تجمع له تفاصيل وجهها بدقة، حتى الرسام الذي يجلس قبالتها فشل في رسم ملامح كاملة لشخصية طبيعية. إنها تخشى أن تظلم أحدا بوصف لا تذكره جيدا، تعصر ذهنها غصرا فيتشوش أكثر، وتجيب بالنفي عندما يريها الرسام الملامح الكثيرة التي يقوم برسمها ويعرضها عليها علها تجد ضالتها. وكيف تفعل وهي ترى يوميا عشرات النساء، بعضهن تعرفهن معرفة جيدة لطول فترة ترددهن على العيادة، ولكن هذه المرأة لم ترها سوى مرتين فقط، فكيف تميزها الآن بسهولة؟ ألا يكفي أنها مشتبه بها منذ اللحظة الأولى، واضطرت خوفا في البداية أن تنكر ما كانت تراه أو تسمعه من علاقات مشبوهة؟ كانت تحدث أسفل ناظريها وكل يوم دون أن تستطيع أن تنطق بكلمة واحدة، فالطبيب هو صاحب فضل عليها ويمنحها الكثير من المال بما يغطي نفقاتها هي وأولادها التي تقوم على إعالتهم وحدها. نعم كان هذا المال ملوثا بسكوتها على النجاسة التي كانت تحدث، ولكن ماذا كان بيدها أن تفعل؟ وقديما قالت لها أمها: اربط الحمار مطرح ما صحب عاوز، ولتعش فقط. اضطرت إلى ربط الخنزير نفسه وليس الحمار فقط. أما الآن وقد هددها عاصم بأنهم إن لم يجدوا القاتل فسوف يتم اتهامها هي بالقتل، فلم تجد مفرا من فك كل الحيوانات التي ربطتها من قبل، وقصت له كل ما تعرفه ورأته منذ عملها مع الطبيب. في أحد الأيام حضرت السيدة التي كانت قدمت ضده شكوى تتهمه فيها باغتصابها، وافتعلت فضيحة في العيادة، ولكننا قمنا بطردها أنا وهو، وسمعته يقول لها إنها لن تستطيع أن تثبت شيئا ضده، فهي لا تعرف من هو وماذا يستطيع أن يفعله بعلاقاته الواسعة. أقسم لك. أصمتي، صرخ عاصم بوجهها، فارتعبت وتراجعت للخلف باكية وهي تضع كفها على فمها تنفذ أمره حرفيا. بينما هو ينهض وقد أفلتت عصبيته من عقالها وجذبها من ملابسها عند كتفها ودفع بها نحو المقعد المواجه لمكتبه. لا أريد أن أسمع صوتك لخمس دقائق كاملة، اخرسي واستجمعي عقلك وحاولي تذكر وجه تلك المرأة بكل طريقة ممكنة، هل تفهمين؟ أومأت له برأسها عدة مرات بطريقة هستيرية زادت من غضبه، فزفر حانقا وهو يعود ليجلس خلف مكتبه ويقرأ أقوالها التي تم تدوينها سابقا، بينما أصابعه تنقر سطح المكتب محاولا تهدئة ما تبقى من أعصابه. كلما وصل إلى خيط ما وجده بلا قيمة، مواصفاتها كلها متضاربة، تارة تقول إن المريضة وهمية الاسم، يظهر وعلى ملابسها أنها من الطبقة المتوسطة على عكس جميع المريضات التي اعتدن التردد على الطبيب. ماذا سيأتي بامرأة كتلك إلى طبيب في حي المعادي وفي كل مرة تدفع كشفا مستعجلا يفوق ثمن الكشف العادي ضعفين؟ ثم تمنح الممرضة بقشيشا حتى لا تجلس منتظرة ولو دقيقة واحدة، يظهر عليها الكآبة، وفي نفس الوقت تضع مساحيق بطريقة مبالغ بها حتى تكاد ملامحها الأصلية تختفي وترتدي قفازات لا تخلعها. هل طلب منها أن تصف له مهرجا في السيرك أم ماذا؟ أسند رأسه إلى كفيه وأغمض عينيه، فقد اكتسح رأسه صداع يضرب شقه الأيمن كالمطرقة، وهو يستمع إلى الرسام الهادئ للغاية يحاول استخلاص ملامح أكثر دقة منها، بينما قلمه يتحرك على الورق مع تحرك شفتيها. رفع رأسه إليهما عندما لاحظ اهتماما يعلو وجه الرجل وهو يعكف على إنهاء عمله، فأخذ يحثه على الانتهاء سريعا، إنه في صراع مع الوقت. تقريبا انتهيت، انظري إليها مليا. قرب الرسام الورقة من الممرضة التي صمتت للحظة تتأملها قبل أن تقول بتردد: أعتقد أنها تشبهها قليلا. نهض عاصم جاذبا اللوحة من بين يديها ونظر لها بتأمل شديد. إنها تشبه امرأة رآها من قبل، ولكن متى لا يعرف تحديدا، ولكن لا بأس، فقد حصل على شيء ما أخيرا، أي شيء يؤكد له أنه يبذل جهده في الاتجاه الصحيح. مديرية الأمن كلها تضغط عليه كل يوم، زملاؤه ومديروه يسألونه كل يوم هل وصل لشيء؟ الإعلام يتحدث عن القضية بينما رائد يجلس في مقاعد المتفرجين، لا يتحرك ولا يتعاون معه بأي شكل من الأشكال، حتى التحقيقات لا يتواجد في معظمها. لا يهم كل هذا، فلقد أوشك على الوصول، سيذهب الآن إلى المصحة النفسية كما خطط سابقا ليتحدث مع أمل وليعرف تفاصيل إدارية حول إمكانية مغادرتها للمصحة ولو لدقائق قليلة أم لا، وعند عودته سيبدأ في طبع وتوزيع تلك اللوحة المرسومة يدويا والبحث عن صاحبتها المجهولة. كيف حالك اليوم؟ الحمد لله جيدة. أرى ذلك، هل تودين الخروج من المصحة؟ لا، لا زلت أحتاج إلى البقاء بعض الوقت. حوار صباحي شبه يومي بدأ يشعرني بالملل، فبعد أن تحسنت حالة أمل كثيرا وبدأت تتعافى مع الدكتور يحيى أثناء الجلسات وتهمس بما كانت تحمله على عاتقها قبل أيام فقط، قبل أن يأخذها الفضول لتتقدم من حاسوب المحمول وتجلس أمامه وقد جذبها العنوان الأحمر الكبير الذي كتب في الصفحة الرئيسية التي كنت أتصفحها قبل مغادرة الحجرة لرؤية زوجي الذي جاء إلى المصحة لزيارتي بصحبة طفلتيه. العثور على جثة طبيب النساء الشهير في عيادته الخاصة في ظروف غامضة. وعندما عدت إليها بعد نصف ساعة وجدتها تضم كفيها أمام صدرها بينما دمعها يهطل كالشلال على وجنتيها ويغرق وجهها كله حتى شفتيها المبتسمتين. لقد كانت تبتسم وهي تشهق باكية، حالة تليق بنزيلة مصحة نفسية. أكاد أجزم أن ما يجعلها تبتسم ليس القتل في حد ذاته، بل طريقة القتل نفسها، عادلة جدا، عادلة لدرجة أن حطمت قيد شفتيها فابتسمت، وهذا يكفيني. دكتور يحيى، التفت نحوي بوجه مشرق وابتسامة لامعة، فقلت بشفرة بيننا: متى موعد جلستي معك؟ احتفظ بابتسامته إلا أن عينيه تخلتا عن المرح الذي كان يلهو بداخلهما. بعد نصف ساعة، بمجرد أن انتهي من المرور على بقية الأصدقاء هنا، ثم عاد بعينيه إلى أمل مجددا وودعها بابتسامة منصرفا. ظلت تتابع خطواته حتى ابتعد تماما دون أن تعلم أنني أتابعها هي. هل أنا شريرة لأنني وضعت يوم أمس زهرة بيضاء على فراشها ثم ادعيت كاذبة بمشاهدة دكتور يحيى وهو يسقطها خفية على وسادتها أثناء مروره علينا وقبل مغادرته لغرفتنا؟ إنها ليست غلطتي، فأشباحي الخاصة هم أصحاب هذه الفكرة وأنا قمت بتنفيذ أفكارهم فقط. إنهم يحبون أمل ويريدونها سعيدة، وأنا كذلك. سأفعل كل شيء لتحصل على ما لم أحصل أنا عليه، أن تكون محبوبة وسعيدة. أمل، ناديتها فالتفتت على الفور بوجنتين متوردتين، فقلت أدفع الشعور إلى قلبها دفعا: يبدو أن لك مكانة خاصة عند دكتور يحيى. رمشت بعينيها مرتبكة حائرة وهي تقول بهمس: إنك تتوهمين. نظرت لها بصدمة خادعة فاضطربت على الفور وهي تعتذر بتوتر: آسفة، لم أقصد، أنا أقصد. ضحكت فجأة وأنا أراها تبحث عن تعبير مناسب، فابتسمت مكتشفة أنني كنت أمازحها وتنفست الصعداء وهي تعتذر مجددا لا إراديا. ابتسامتها نادرة رغم جمالها، تذكرني بصديقة الراحلة بجسدها الباقية بهالتها المشعة من حولي دوما، وبأفكارها الرائعة للجميع. تريدهم جميعا سعداء، لا تريد أن تعاني امرأة مما كانت تعانيه هي، رحمها الله. وبعد نصف ساعة حضرت رجاء لتصحبني إلى مكتب الدكتور يحيى، ومررنا بالممر الأبيض كالعادة ونحن نتبادل الحديث. طرقت رجاء الباب في روتينية وفتحته على الفور كمن لا يحتاج إلى الاستئذان أولا. لم يكن وحده، كان معه شخص آخر. نهض بمجرد أن دلفنا إلى الحجرة ووزع نظراته بيننا، ولكن ليس بالتغادل. لقد منحها كاملة لرجاء التي تراجعت خطوة لا إرادية للخلف مضطربة قبل أن تسيطر على حركة جسدها وتقف ثابتة بينما هو يتأملها لدقيقة كاملة، مضيقا ما بين عينيه بتركيز قبل أن يقول لها ببطء وبعينين تلمعان كمن وجد كنزا دون عناء: أنت صديقة الحاجة جليلة، أليس كذلك؟ حملت فنار صغيرتها ودلفت إلى غرفتها لتضعها فوق سريرها الصغير. سحبت الفراش فوقها لتدفئها به وهي تحتضنها وتضع قبلة على شعرها بهدوء حتى لا توقظها، ثم غادرت الغرفة على أطراف أصابعها وأغلقت الباب خلفها بحذر لص منازل قبل أن تتنفس الصعداء وهي تستدير لتعود إلى غرفة المعيشة مجدداً. كانت قد تركت محمود يعمل على حاسبه المحمول لتضع طفلتهما في سريرها، ولكنها عند عودتها وجدته مغمض العينين مستندا برأسه إلى ظهر الأريكة، ملامحه في حالة استرخاء برغم الإرهاق الذي لازمه طيلة فترة زيارته لهما اليومية كالمعتاد. لا تعلم كيف يمكنه استغلال كل دقيقة في وقته بهذا الشكل، ما بين عمله النهاري في التدريس وزيارته لها وقضائه الوقت مع ابنتهما، ما بين لهوا أو حكايات يحكيها كل منهما للآخر. العمل على موقعه الرسمي والرد على رسائل المساعدين له في إدارة الموقع، أو حتى رسائل تضم معاناة وقصصا طويلة وكثيرة لشباب يسيرون في نفس الطريق الذي كان يسير فيه مغمض العينين ويريدون الخروج من هذا المستنقع. أنا جائع جدا، قالها بتعب وهو يفتح عينيه ببطء، شاعرا بوجودها واقفة تجاهه تتأمل سكونه الظاهري، أما باطنه فهو مختلف تماما وكأنه يقول إلى متى. يشعر أنه مبعثر في اتجاهات بعيدة جدا عن بعضها البعض، ينتظرها أن تجمع أشلاء شاشته ولكنها لا تفعل. يشعر بها ويدرك التغير الذي يحدث يوما بعد يوم في طريقة تعاملها معه، ولكن ألا يكفي؟ لقد دفع ثمن أفعاله بما فيه الكفاية ويريد أن ينعم بالغفران. ماذا تريد أن تأكل؟ نظر لها نظرة مطولة قبل أن يقول باستغاثة جعلتها تبتسم: أي شيء من يدك، أنا أتضور جوعا. سارعت إلى مطبخها وهي تخفي شعور الإرهاق الذي يتملكها هي الأخرى، فهي ما بين عملها وتحضيرها لطعامها هي والصغيرة، ثم القيام بحل الواجبات المنزلية، ثم يأتي هو. وهو وحده مرهق للغاية، وجوده حولها يشتتها حتى وهي تحاول أن تتلهى بالكمية الكبيرة من الدفاتر التي تضعها بين يديها على الطاولة المستديرة والمقابلة لمكان جلوسه، والتي تقوم بتصويب الأخطاء فيها للفتيات.